الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة حالة غريبة جدا، واحدة سيدة قامت فجأة في المترو وهجمت البنات البريئات اللي قاعدين مع بعض في براءة، ونزلت فيهم شخط ولوم وتقريع وسب وقصف، كل ده ليه؟ بحجة ان هم لابسين ملابس ضيقة ما يصحش يلبسوها، وقاعدة تقول لهم عيب عليكم عيب عليكم، ايه اللي انتوا لابسينه ده، ايه اللي انتوا لابسينه ده، بنطلونات ضيقة ما يصحش، عيب يا ست في ايه. هو طبعا البوليس قبض عليها وبيجري التحقيق معاها حاليا، انما انا بتساءل بس، انت يا ست مالك، هو انت مطوعة ولا انت يعني من جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي يعني ربنا يحفظنا وما يجوش عندنا في بلدنا الطيبة الامنة، في ايه انت مالك؟ هي دي مهمتك ان انت بتحافظي على الاداب العامة، وقاعدة انت تتحكمي في الناس يلبسوا ايه وما يلبسوش ايه، انت مالك؟ خليكي في نفسك، احكمي بيتك انت، احكمي ولادك، انما مالك ومال بنات الناس وتشتمهم ليه وتسبيهم سب علني قبيح بالطريقة اللي حصلت دي؟ لا كده غلط وما يصحش طبعا، ولا احد يقرك على اللي انت عملتيه ده، بغض النظر ايه موقفك بعد التحقيق وبعد البوليس باستدعاكي وحقق معاكي الله اعلم تروح النيابة، ايه اللي هيحصل يعني، ايه العقوبة المنتظرة بالنسبة لك قانونيا؟ انما مجتمعيا انا بكلمك كواحد من افراد هذا الشعب، ان يعني بلاش نبقى حشريين، مالنا احنا ومال الناس، ما كل واحد يبقى في حاله، ليه كل واحد ينصب نفسه ولي امر للاخرين؟ هو انت احسن مني في ايه؟ انت بتحكم عليا ليه؟ انا حر، كل واحد حر يا سيدي، كل واحد هيحاسب على اللي استخدم حريته في ايه. ليه انت جاي تحاسبيني؟ انت في رب هيحاسبني في الاخر، وفي قانون بيحاسب، وفي مجتمع ورايا وشايفني وقدامي، انما انت عايزة تنصبي نفسك انت قاضي وخصم وحكم، لا كده ما يصحش وعيب، ومش مجتمعنا ومش بلدنا الطيبة مصر. ده اللي انا شفته النهاردة، هشوف ايه بكرة هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.